يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا الدرس. الدرس 20 من سلسلة محاضرة مادة التفسير في أكاديمية زاد، وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، الآيات من آخر سورة التكوير. وقلنا إن قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس هذا قسم من ربنا سبحانه وتعالى بالنجوم التي تكون مختفية قبل ظهورها بالليل، فهي في النهار مختفية وفي الليل تظهر. والخنس التي تختفي، الجواري الكنس فهي تظهر وتختفي، فهو قسم بالنجوم التي كانت مختفية قبل ظهورها بالليل وهي جارية في فلكها في ذات الوقت، تجري وتظهر وتختفي. والداخل وقت غروبها في النهار إذا طلع، كما تدخل بقر الوحش والضباء في كناسها يعني بيوتها، فهو قسم بليغ عظيم بمخلوقات عظيمة لله وهي النجوم في دورانها في أفلاكها وفي ظهورها واختفائها، وفيه تشبيه بليغ باختفاء هذه النجوم كما تختفي بقر الوحش والضباء في كناسها وبيوتها. وكذلك أقسم تعالى بالليل فقال والليل إذا عسعس، أي أدبر وولى وذهب. ويصح أن يكون المراد أيضا أقبل، لأن عسعس من أفعال الأضداد تطلق على الإدبار والذهاب وتطلق على الإقبال أيضا. فأقسم الله تعالى بالليل في إدباره وإقباله. والصبح إذا تنفس ظهر وطلع وامتد ضوءه أقسم على حقيقة عظيمة، وهي إنه أي القرآن الكريم لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين. فجبريل كريم على الله، ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر، وهو ذو قوة فيما كلف وأمر به. عند ذي العرش مكين يعني عند الله سبحانه وتعالى ذو مكانة ومنزلة رفيعة، مطاع ثم يعني هناك في الملأ الأعلى عند الملائكة يطيعون أمره بأنه يبلغهم عن الله أوامره، أولا بأول. أمين أي ذو أمانة فيما كلف به، لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حد له، أمين على وحي الله عز وجل. القسم هذا: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. ولازلنا في جواب القسم، لازلنا في المقسم عليه، لازلنا فيما يريد الله تأكيده بالقسم. ما هو؟ وما صاحبكم بمجنون. إذن القسم هذا انتصار للقرآن وانتصار لنبي الرحمن عليه الصلاة والسلام، الذي اتهمته قريش، اتهمه قومه بالجنون، فقال الله: وما صاحبكم بمجنون، كما اتهمتموه فهذه فرية، وما صاحبكم بمجنون. وقد ذكر الله تعالى هذه الفرية في قوله: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فانتصر الله للذكر وانتصر لنبيه. وكذلك قال الله عنهم في كلامهم: أفترى على الله كذبا أم به جنة، وقالوا معلم مجنون. وانتصار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه في غير هذا الموضع، في موضع آخر يشبهه، أيضا فيه نفي هذا عن نبيه. قال: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وفي هذه الآية: وما صاحبكم بمجنون. هجوم الأعداء على الدعوة وحاملها، هجوم المكذبين على القرآن ومبلغه، إنه طعن في رأس هذا الدين من البشر، لأنهم إذا أسقطوا الرأس سقط الباقي. فاتجهت العداوة والسهام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقولوا عليه الأقاويل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أكمل الناس عقلا وأجزلهم رأيا وأصدقهم لسانا وأحسنهم أدبا. موضوع الجنون هنا لماذا جاءوا به؟ كأنهم يقولون إن هذا القرآن وسوسة مجانين، ولكن القرآن في غاية الفصاحة والبلاغة، تحداهم أن يأتوا بمثله. كيف لهذا القرآن بما حواه من القصص والأمثال والفقه الحلال والحرام والفصاحة والبيان، كيف يخرج من مجنون؟ لا يمكن. وسلامة المبلغ تقتضي سلامة القول، وسلامة القول تقتضي سلامة المبلغ. وهنا سؤال: لماذا قال صاحبكم ولم يصرح باسمي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أضافه إليهم صاحبكم؟ كأنه فيه تحدي لهم وإقامة الحج عليهم. صاحبكم هذا الأول الذي تعرفونه من زمان، تعرفونه منذ زمن بعيد، من أول أمره تعرفونه. هذا ليس رجلا دخل عليكم حديثا، هذا ليس رجلا جاء للتو واللحظة، هذا صاحبكم،

الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن مع قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الذي أتاه بالرسالة من الله عز وجل، رآه على خلقته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في عدد من المواضع، وجبريل عليه السلام جاء بصفته الملكية كما خلقه الله، وأيضا جاء على هيئة رجل كما في حديث أركان الإيمان. هناك إذن عدة مرات التقى به فيها، ولقد رآه في مرة من المرات رآه للأفق المبين، المبين البين، الأفق حيث تطلع الشمس قبل المشرق، وعند الطلوع يكون الأفق من أوضح ما يكون. ولذلك اختار الله هذه اللحظة وهذا الوقت ليرى نبيه في الأرض رسوله في السماء. والأفق الفضاء الذي يبدو للعين من الكرة الهوائية بين طرفي مطلع الشمس ومغربها، من حيث يلوح ضوء الفجر وفي المقابل يبدو شفق الغروب، وهو يلوح كأنه قبة زرقاء. ولقد رآه بالأفق المبين، رآه بين السماء والأرض. وهذه الرؤية هي المذكورة في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى. وصف الله كيف تجلى جبريل في السماء، شديد القوى عليه السلام ذو مرة وجمال وشكل حسن، فاستوى في السماء سد الأفق 600 جناح بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى. بلغ القرآن ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. في وصف الأفق الذي تراءى منه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه مبين معنى، وهو أن ما رآه عليه الصلاة والسلام ليس خيالات، ليس وسوسة، ليس وهما، شيء حقيقي في جو واضح بالأفق المبين. فهذا ملك وليس بخيال أو وهم. الأخيل التي يتخيلها المجانين وغيرهم يتخيلونها بأسباب، يتوهمونها لعلل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عاقل تام العقل، رآه في الموضع تام الوضوح على الصفة التفصيلية الحقيقية. ولذلك قال الله أفتمارونه على ما يرى وتجادلونه بالباطل. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعود إلى الآيات التي نحن بصددها في سورة التكوير. قال الله وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه، رأى جبريل بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين. من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو على الغيب؟ ما المقصود بالغيب؟ الوحي والقرآن الكريم. ما معنى ضنين؟ على قراءة الضاد ليس بخيلا بالقرآن، بل هو جواد كريم يأتيكم به ويبلغكم ويعيد عليكم، لا يحجب منه شيئا ولا يدخر، بل يعطيكم إياه ويبلغكم أولا بأول، أول ما ينزل وحي يبلغ. وما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب، على هذا القرآن بضنين ولا بخيل به. هذه قراءة الضاد، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بضنين بالضاء، والمعنى ما هو متهم، لأن الظنة هي التهمة، وما هو على الغيب بضنين يعني يخترعه يفتريه، لا، بل هو ثقة أمين فيما أداه عن الله تعالى. قراءة الضاد قراءة عاصم ونافع وحمزة وابن عامر بضنين، تقول العرب ضننت بالشيء فأنا به ضنين يعني بخيل، فليس بضنين بخيل به عليكم، وإنما يؤديه ولا يكتمه. وليس بضنين ولا متهم بشأنه، بل هو صادق فيما أتى به من عند ربه. وهذا كما قال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. والكهان في العادة ما يعطون إلا بالقطارة، يكتمون ولا يبلغون حتى يأخذوا المقابل. الكاهن لو أخذ شيئا من مسترق السمع من الشياطين من السماء ما يعطيه، ما يعطي كل ما عنده، بالقطارة حتى يأخذ على هذه وعلى الكلمة التي بعدها والكلمة التي بعدها. طبعا مع كل كلمة 99 كذبة. إذن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بضنين بالقرآن، ولا يسأل أجرا على تبليغه. درجة العادة عند بعض المعلمين أنهم لا يعلمون سر المهنة ولا يخرجون كل ما عندهم لأجل أن يأخذوا المقابل، فيعطي شيئا ويأخذ، ثم يعطي شيئا آخر ويأخذ. وإذا قلت أعطنا لا تبخل علينا، يقول هذه سر المهنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أسألكم عليه من أجر، لا أسألكم عليه أجرا. قال قتادة رحمه الله كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فما ظن به على الناس، بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراده. إذن المعنى الإجمالي للآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمتهم في الوحي ولا باخل به ولا كاتم منه شيئا، فما أخبركم به هو الحق، وهو أمين فيما يؤديه عن الله تعالى، يعلمكم ولا يبخل عليكم. ما هو الاحتمال الآخر عند المكذبين بشأن القرآن الكريم؟ حاولوا أن يتهموا المبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فشلت هذه المحاولة ماذا يمكن أن يقولوا أيضا؟ إن الذي أسمعه إياه شيطان تنزل، شيطان جاء بهذا الكلام وألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغنا، ولكن المصدر شيطاني من الشياطين. حاولوا أن يدخلوا من هذه الجهة أيضا، فماذا قال الله؟ الردود الإلهية على الافتراءات، افتراءات المكذبين ردود قوية، والله يعلم ماذا يقولون. وكل ما اخترعوا قولا أو تهمة أو فرية جاء الرد القوي، لا المبلغ مجنون ولا المصدر الذي يبلغ عنه شيطان، ولذلك قال الله: وما هو بقول شيطان رجيم. وسنعرف بعد قليل إن شاء الله تفسير هذه الآية. نزل الوحي الإلهي باللسان العربي المبين، قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فتعلم العربية يسهل فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف. وكتب عمر إلى أبي موسى: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. وعلم النحو هو علم بأصول يعرف منها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. والكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. والاسم منه مذكر كمحمد، ومؤنث كعائشة، ومنه مفرد كمسلم، ومثنى كمسلمين، وجمع وهو مذكر سالم كمسلمين، ومؤنث سالم كمسلمات، وجمع تكسير كعلماء. والاسم منه نكرة كرجل، ومعرفة وهو أنواع، الضمير كأنا وهم، والعلم كأحمد، واسم إشارة كأولاء. والاسم الموصول كالذي، والمعرف بأل كالرجل، وبالإضافة كطالب العلم. والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وعكسه البناء. وأقسام الإعراب أربعة: الرفع وعلامته الأصلية، الضمة، والنصب وعلامته الأصلية، الفتحة، والجر وعلامته الأصلية، الكسرة ويختص بالأسماء، والجزم وعلامته الأصلية، السكون ويختص بالأفعال. والفعل ثلاثة أقسام: ماض كذهب، ومضارع كيذهب، وأمر نحو اذهب. والماضي والأمر مبنيان، والمضارع يعرب ويبنى. والجملة إما اسمية وهي مبتدأ وخبر، وإما فعلية وهي فعل وفاعل. فتعلم النحو واللغة لتفهم نصوص الوحي، فإنه نزل إلينا بلسان عربي مبين. بسم الله، حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، ونحن مع دفاع الله عن كتابه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم المبلغ لهذا القرآن، وعمن كان سفيرا بينه وبين الله به وهو جبريل عليه السلام، والردود على الافتراءات. واضح جدا في الدفاع الرد على كل المفتريات: هذا القرآن من عند الله، بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بلغه إليكم، كان صادقا وكان كريما به، معطيا بغير أجرة ولا مقابل، وهذا كلام الله حقيقة ليس بقول شياطين ولا تنزلت به. قال الله: وما هو بقول شيطان رجيم. فلما ذكر الله تعالى جلالة كتابه وفضله بذكر رسولين الكريمين الملكي والبشري اللذين وصل إلى الناس القرآن عن طريقهما، وأثنى الله عليهما بما أثنى وهما جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام، دفع الله عن القرآن كل آفة ونقص، فقال: وما هذا القرآن بقول شيطان ملعون مطرود، ولكنه كلام الله ووحيه. هذا القرآن ليس شعرا ولا كهانة. وهذه فرية أخرى، حاولوا أن يقولوا إن هذا من جنس قول الكهان ومن جنس شعر الشعراء، ولكنهم أهل شعر ولغة فصيحة، يعلمون جيدا الفرق بين الشعر وبين القرآن. أبطل الله قولهم لما قالوا إن محمدا يقول ما يقول عن الشيطان، يعني مصدره فيه الشيطان، فأبطل الله قولهم. الشيطان لا يقدر على حمل هذا القرآن، هذا القرآن فيه لعن للشيطان وتحذير من الشيطان وكشف لسبل الشيطان وتحريم لاتباع خطوات الشيطان وذكر العداوة بيننا وبين الشيطان، فكيف تأتي به الشياطين؟ لا يمكن للشياطين أصلا أن ينظموا مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن بمن فيهم الشياطين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وهل الشيطان سيأتي بما فيه رد عليه وتحذير منه وكشف لباطله؟ الشيطان بغية إضلال العباد، فهل يأتيهم بما يهديهم؟ وقد قال تعالى في آية أخرى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، أصلا لا يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. وأيضا الله حمى طريق الوحي من السماء إلى الأرض بالشهب الثاقبة، لو حاولت الشياطين الدخول على الخط فأتبعه شهاب ثاقب يحرقهم. وقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ أنتم تقولون إن الشيطان تنزل به عليه على محمد صلى الله عليه وسلم، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ في سورة الشعراء: تنزل على كل أفاك أثيم من الكهان يتلقونه عن شياطينهم، كل كاهن عن شيطانه، ويسمونه رئيا، رئي من الجن يتراءى للكاهن تعامل معه. لما أغلق الله المنافذ على كفار العرب والمشركين من جميع الجهات التي حاولوا الدخول عبرها للاتهامات والافتراء والطعن للتكذيب وإسقاط هذا القرآن والوحي، قال الله لهم بعد الردود: فأين تذهبون؟ هذا قولكم مردود عليه بهذا، وهذا قولكم مردود عليه بهذا، وافتراؤكم هذا مردود عليه بهذا، فأين تذهبون؟ اتبعوا الحق، ما لكم إلا هذا، كل الطرق التي أتيتم بها فاشلة مسدودة، أين تذهبون عن هذا الحق الذي ظهر بدلائله؟ أين تذهبون؟ أين تعدلون؟ أي طريقة تسلكون؟ ما لكم إلا التصديق به والإيمان والاتباع. قال قتادة: فأين تعدلون عن كتابي وطاعتي؟ إن الله يقول لهم أين تذهبون عنه. وكذلك أين تذهبون في الافتراءات؟ كلها مردود عليها، كلها ساقطة، إلى أي سبيل تسلكون؟ انتهت أصلا كل السبل وسقطت كل الافتراءات وكل ما احتججتم به سقط. والفاء في قوله فأين تذهبون للتفريع على التوبيخ والتعجيز على الحجج المتقدمة المثبتة أن القرآن لا يجوز أن يكون كلام كاهن ولا كلام شاعر ولا كلام مجنون، وأنه وحي من الله. أين تذهبون وقد سدت عليكم طرق بهتانكم واتضح لكم بالحجة الدامغة والبرهان القاطع بطلان ادعاءاتكم؟ قالوا إن قوله تعالى فأين تذهبون من مبتكرات القرآن، يعني في عبارات أصلا العرب ما استعملت مثلها. ويقال لمن كان في خطأ وعماية: أين يذهب بك؟ وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا القرآن ذكر وموعظة للخلق جميعا يتذكرون به ربهم وما أنزل إليهم وعليهم وما أنزل من أجلهم، يتذكرون صفات الله، أسماء الله، كمال الله، تنزيه الله عن النقائص والعيوب، يتذكرون الأوامر والنواهي والأحكام، يتذكرون أحكام الله القدرية والشرعية والجزائية. القدرية هذه الأشياء المكتوبة التي تقع من المصائب وغيرها، الشرعية من الأحكام والحلال والحرام، الجزائية الأحكام الأخروية، يوم يجازي العباد. فإذا إن هو إلا ذكر للعالمين يشتمل على ما فيه مصالح العباد في الدارين، والذكر اسم يجمع معاني الدعاء والوعظ والزجر عن الباطل. إن هو إلا ذكر للعالمين، لجميع الناس ينتفعون به، لا العرب وحدهم ولا المسلمين وحدهم، للعالمين، لكل الأمم. فيه صلاح اعتقاد وطاعة الله وتهذيب الأخلاق والآداب وحفظ الحقوق للعالمين. هذه دعوة عالمية من أول مرحلة منذ انطلاقها من مكة وهي عالمية، مع أن السورة مكية والرسول عليه الصلاة والسلام محاصر في قريش في مكة، والله يقول للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن أراد الهداية. القرآن له من جاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من المؤمنين بهذا القرآن. في الدرس القادم إن شاء الله نختم هذه السورة وندخل في السورة التي تليها. نسأل الله التوفيق. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.